السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الآدمي من نطفة فإذا هو حي يسعى، وجعل له عينين يبصر بهما المسعى. وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم نبي المرحمة ونبي الملحمة ونبي الهدى. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى مصابيح الهدى، وارضى عنا معهم يا رب العالمين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله عز وجل أني أحبكم جميعا في الله، وأرجو من الله عز وجل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم رسالة، ورسالة الليلة جعلتها تحت عنوان لسه فيه أمل. لسه فيه أمل، نعم لسه فيه أمل. أحبتي في الله، بدأت أسمع من بعض أحبابنا نبرة يأس وإحباط وتشاؤم وانهزام نفسي، مما جعلني أسمي هذه الحلقة بهذا الاسم، لسه في أمل. يقول بعضهم: أي أمل؟ لقد خرجنا من الثورة بخفي حنين. إن هذه الثورة التي قامت، وهذه الدماء التي أريقت، وهؤلاء الشباب الذين سقطوا بلا ثمن، فلم يتحقق للناس ما قامت من أجله ثورتهم. أي أمل؟ أمل إيه يا عم الشيخ ونحن ننتظر مبارك بشرطة؟ المسرح كله يهيأ لمبارك بشرطة. هناك من يحاول أن يعيد إنتاج النظام القديم في ثوب جديد. صحيح خلع حسني مبارك، لكننا ننتظر مبارك حسني. أي أمل؟ كل من يحمل لواء الشريعة يتآمر عليه ويحارب ويخرج من السباق بحق أو بباطل. أي أمل؟ لقد ضاع حلم الشريعة، لقد كسرت قلوب الناس، لقد تحولت فرحة الناس إلى مأتم. أي أمل؟ أنتم واهمون أيها المشايخ، أنتم واهمون يا أصحاب اللحى. سعد قال مفيش فايدة. أي أمل؟ وأنا أقول للجميع، أقول لجميع اليائسين ولكل المحبطين ولجميع المتشائمين ولكل المنهزمين نفسيا: يا عباد الله، لا تيأسوا من روح الله، لا تقنطوا من رحمة الله. ربنا كبير يا أخوانا، ربنا كبير، على كل شيء قدير، كل شيء في يده. هذا الكون كله من الذرة وإلى المجرة ومن العرش وإلى الفرش لا يتحرك فيه متحرك ولا يسكن فيه ساكن إلا بأمره، إلا بإذنه، إلا بقدره. قال جل جلاله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. يا عباد الله، إن المؤمن أوسع الناس أملا وأشرح الناس صدرا وأعظم الناس تفاؤلا واستبشارا، أبعد الناس عن اليأس والإحباط والهزيمة النفسية والقنوط هو المؤمن. نحن على يقين أن المستقبل لهذا الدين، نحن على يقين أن دين الله غالب، نحن على يقين أن الإسلام قادم، نحن على يقين أن شريعة الله ستحكم وإن رغمت أنوف، طال الزمان أو قصر، بنا أو بأبنائنا أو بأحفادنا، غدا أو بعد غد أو بعد غد، الشريعة قادمة. هذا الكلام ليس محض أحلام ولا ظنون، بل يقين، يقين ليس فيه أماني خداعة ولا أحلام غرارة، بل هذا اليقين بنيناه على موعود ربنا وعلى موعود نبينا وعلى قراءة تاريخنا، بل وعلى قراءة الواقع الذي يعيشه العالم الآن. والله لسه في أمل، اوعى تيأس يا مسلم. إياك أن تربط المشروع الإسلامي بأحد وتحسب أن فلان لو سقط بحق أو بباطل ضاع الإسلام، ضاعت الشريعة، ذهب الحلم. لا، الدعوة أبقى من الداعية، الدعاة يموتون ويبقى الإسلام، الأئمة يهلكون ويبقى الإسلام، الداعية الأول، أعظم من دعا إلى الله، أعظم داعية دب على وجه الأرض محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات وارتدت كل جزيرة العرب عدا مكة والطائف والمدينة، وأصبح الصحابة كما قال واحد منهم كأنهم غنم بلا راعي، وجاء الذين ادعوا النبوة مسيلمة الكذاب معه 50,000. ناهيكم عن الأسود العنسي وعن طليحة وعن سجاح، الدنيا كلها قامت على المسلمين، ومات الداعية، مات الإمام، مات الذي كان يرفع لواء الشريعة، مات الذي علم الناس العزة والكرامة والشموخ. فهل مات الإسلام بموت نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لا، الدعوة أبقى من الداعية. قام الصديق رضي الله عنه ومن حوله رجال وأبطال، فقلموا أظافر الذين منعوا الزكاة، وقطعوا رقاب الذين ادعوا النبوة، ودخل الناس للمرة الثانية في دين الله أفواجا، بل بعث جيش أسامة أثناء ذلك يقاتل الرومان، وعاد جيشه سالما غانما منتصرا. نحن أصحاب دين منصور، نحن ننسب إلى أمة غالبة، المستقبل كله لها، فلا تيأسوا أبدا من روح الله، لسه في أمل. أحبتي في الله، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان أوسع الناس أملا، البسمة على محياه، يستبشر دائما وأبدا حتى في أحلك الظروف التي تضعضع لها الجبال الرواسي، محاصر في الأحزاب، ربط على بطنه الحجر من شدة الجوع، عرضت كدية للصحابة في الخندق لم تعمل فيها معاولهم، فقالوا يا رسول الله قم لهذه الصخرة، فأمسك الفأس وسمى واستعان بالله ونزل بفأسه على الكدية العظيمة، الله أكبر، فأهال ثلثها كثيبا مهيلا تراب، قال الله أكبر، أوتيت مفاتح الروم والصحابة يصدقون لأنه ما ينطق عن الهوى. الله أكبر ضربة أخرى، أوتيت مفاتيح الفرس. الله أكبر ضربة ثالثة، أوتيت مفاتيح اليمن. النبي كانت تعجبه الكلمة الطيبة، وكان يحب الفأل الحسن، وكان يقول بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، رواه البخاري وأحمد. قال أبو هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة. أحبتي في الله، لسه في أمل، دين الله قادم، شريعة الله ستحكم وإن رغمت أنوف، مهما وقف في وجهها من معارضين في الداخل وفي الخارج، بل من محاربين في الداخل وفي الخارج، دين الله سيدخل في كل بيت مدر ووبر. المستقبل للإسلام، المستقبل لشريعة الإسلام. الله علمنا في القرآن أن اليأس من رحمته شقيق للكفر. أيها اليائس احذر، اليأس قرين الكفر. قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بل إن اليأس من رحمة الله كبيرة، فقد روى البزار والطبراني وصححه الألباني في الصحيحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله أحدهم: ما الكبائر يا رسول الله؟ قال: الكبائر الإشراك بالله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله. إليكم بعض المبشرات من القرآن ومن السنة ومن التاريخ، بل ومن الواقع. قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. قال ابن كثير: مثل هؤلاء الكفار المهازيل الذين يريدون القضاء على الإسلام كمن يريد أن يطفئ نور الشمس بنفخة. هل يستطيع؟ لو اجتمعت أمريكا وأوروبا، لو اجتمع كل أعداء الإسلام من الإنس والجن، بل لو اجتمع كل الخلق ببرهم وفاجرهم ونفخوا في ضوء هذا المصباح الكهربائي نفخة، والله ما يطفئونه. لو اجتمع كل الخلق ونفخوا في نور الشمس نفخة، فهل سيطفئون الشمس؟ فما بالك بنور الإسلام، بدين رب العالمين الذي وعد الله بنصره، ووعد الله بغلبته على كل خصومه. حاول الكفار حقيقة على مر التاريخ، على كر العصور ومر الظهور، استئصال شأفة الإسلام، فبقي الإسلام وذهبوا إلى مزبلة التاريخ. حارب عباد الأصنام الإسلام من أول لحظة، فذهبوا إلى مزبلة التاريخ وبقي الإسلام. ودخل النبي فاتحا بجيشه وهو ينسب النصر كله لله، يقول: وهزم الأحزاب وحده. حاول اليهود منذ اللحظة الأولى القضاء على الإسلام، بل حاولوا قتل نبي الإسلام ودسوا له السم في الطعام، وحاولوا قتله بإلقاء الرحى على رأسه، حاولوا كثيرا، تعاونوا مع المنافقين، تعاونوا مع المشركين كثيرا، فأفشلهم الله وبقي الإسلام. وذهبوا إلى مزبلة التاريخ، جاءت الحملات الصليبية، الحملة من وراء الحملة للقضاء على الإسلام، بل واحتلوا بيت المقدس، وظل الأقصى في أيديهم 91 سنة، ونصبوا الصليب على قبة الصخرة، وجعلوا بيت المقدس مشتى لخيولهم وخنازيرهم، جعلوه زريبة للخيول والخنازير بل كانوا يلقون فيه الزبالات، بل كانت المرأة أعزكم الله تلقي بخرقة حيضتها فيه. وبعد 91 سنة جاء صلاح الدين وفتح فلسطين وعاد القدس إلى أهله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. حاول الفرس، حاول الرومان، فذهبوا إلى مزبلة التاريخ وبقي الإسلام. ديننا كالشمس، إذا غربت من ناحية أشرقت في ناحية أخرى. تم القضاء على أهل الإسلام في الأندلس، وضاعت الأندلس بسبب تفرق المسلمين، بل كان بعض أمراء المسلمين يستعين بالصليبيين على قتال المسلمين، بل دفعوا لهم الجزية. ضاعت الأندلس بسبب الفرقة، وصدق ربنا عندما قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الفشل اللي احنا فيه الآن أعظم سبب له الفرقة. ضاعت الأندلس بسبب الطرف، مال الناس إلى الدنيا وغرقوا في ملذات الدنيا وآثروا الفانية على الباقية ونكسوا راية الجهاد، وانتقلت جيوشهم من الخنادق إلى الفنادق، وحملوا البيارق والطبول وخفضوا السيوف والبنادق. طرف ضاعت الأندلس صحيح، لكن في بعد ضياع الأندلس بسنين تعد على أصابع اليدين بل أقل، قام للإسلام دولة في قلب أوروبا، الدولة العثمانية. فتح محمد الفاتح القسطنطينية، بلد هرقل، وكون أهل الإسلام في أوروبا بعد سقوط الأندلس خلافة إسلامية ضخمة وقوية أدبت ملوك أوروبا، وهدايا وتحف وألطاف ملوك أوروبا التي كانوا يكسبون بها ود الخليفة العثماني موجودة إلى الآن في متاحف تركية تشهد لعز دولة الإسلام العثمانية. نور ربنا ما يطفيش يا أخوانا، اوعى تيأس يا مسلم، الشريعة جاية. اوعى تقول لي أمريكا مش عايزة، إسرائيل مش عايزة، أصل دول مين؟ دول تراب. والله متم نوره ولو كره الكافرون. كذا قال رب العالمين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. خلاص رفعت الأقلام وجفت الصحف، ده موضوع فرغ منه، احنا مستنين بس تحقق الوعد. وقد تحقق الوعد على مدار التاريخ، حقق الله وعده في زمان النبي، حقق الله وعده في زمان أبي بكر وعمر، حقق الله وعده في زمان الخلافة الأموية والخلافة العباسية والخلافة العثمانية، حقق الله وعده في ظل الدولة الأيوبية على يد صلاح الدين وأولاده، حقق الله وعده على يد قطز وبيبرز ودولة المماليك. اقرأوا التاريخ يا اخوانا. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. كذا من مبشرات القرآن قول ربنا الرحمن، وإن جندنا لهم الغالبون. والله لو عاد المسلمون إلى الله لغلبوا وإن قل عددهم وعتادهم. لو جيوش الإسلام تربى على معاني الجهاد، لو جيوش المسلمين في كل دول الإسلام تربى على العقيدة وعلى الإيمان وعلى المحافظة على الصلاة وعلى الأخذ بالأسباب، والله لغلبنا. والله لما وقف في وجهنا أحد. لكن ماذا تقول؟ والجندي يحارب لمجرد أنه أطلق اللحية، الضابط لمجرد أنه أطلق اللحية يفصل ويحاكم، مع أن ملفه ناصع وعمله باهر. دي جريمته؟ طب أي انتصار ننتظر ونحن نحارب هدي الإسلام الظاهر؟ وإن جندنا لهم الغالبون. في 67 كانوا بيروحوا بالراقصات والمطربات والممثلين يغنوا على الجبهة للعساكر: قاتل وأم كلثوم معك، قاتل ونحن معك، القومية العربية القومية. مش عايز أسمي أسماء لممثلات وراقصات، وكانوا يذهبون بهن إلى الكتائب وإلى الجبهة عشان يشجعوا العساكر على الحرب. فجاءت النكسة الوكسة في 73، كانوا يذهبون بالعلماء إلى الجبهة، شيخ الشعراوي، شيخ الأزهر وقتها، عبد الحليم محمود إن لم تخني الذاكرة، وغيره وغيره من الأئمة والعلماء. وكانت المعركة في رمضان، وجل الجند جلهم يحافظون على الصلاة، وأكثرهم يصوم أثناء المعركة، مع أنه يباح له أن يفطر لكن عايز يموت وصايم. وصرخ الجند الله أكبر صرخة تلقائية لم يتفق عليها، كان شعارهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وفي رمضان. ومع هذا الإيمان تحول خط بارليف إلى خط بلوبيف، وعبر جندنا القنال وجاء النصر. وإن جندنا لهم الغالبون. نرجع لربنا بس، نصطلح مع ربنا بس، وإن جندنا لهم الغالبون. كذا قال رب العالمين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. نصحح العقائد بس، نخلص العقيدة مما شابه من الشرك. يعبدونني، نفعل ما أمرنا الله به، ننتهي عما نهانا الله عنه، نقف عند حدود الله، مش تخرج الفتاوي ذوات البلاوي تبيح الربا وتبيح الأغاني وتبيح الاحتفال بشم النسيم وتبيح وتبيح وتبيح. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. مش مدد يا حسين، أغثني يا بدوي، يجوز التبرك ببول النبي، فتاوى تخرج فتاوي ذوات بلاوي. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. كذا قال رب العالمين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كذا وعد ربنا فقال: ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. كذا وعد الله عز وجل بالنصر والعز والكرامة فقال لنا: ولا تهنوا. أنت انكسرت ليه يا ابني؟ أنت محبط ليه؟ أنت يائس ليه؟ تقول لي يائس ليه؟ الفلول والمؤامرات وأمريكا وإسرائيل والعلمانيين والليبراليين وكيت وكيت. يا أخي ربنا بيقول لك ما تتكسرش، خليك راجل، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الكلام ده ربنا قاله للصحابة عقيب غزوة أحد بعد أن سقط منهم 70، وجرح رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ورأى الموت بعينه. مع ده كله، مع النكبة دي، ربنا بيقول: ولا تهنوا. اوعى تنكسر يا مسلم، اوعى تيأس ولا تحزنوا، اعداءك عايزين يأسوك وانتم الاعلون. احنا اعلى في كل حاجة، اعلى شريعة، اين شريعة ربنا من قوانين وضعها بشر يبولون ويتغوطون ويمرضون ويموتون ويسرح فيهم الدود وينتنون في قبورهم. احنا اعلى شريعة، منهاجا، اعلى مصدرا، اعلى دينا، معنا نور من السماء. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله. ربنا معانا إذا أطعناه. والذين آمنوا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. شوف بقى الوعد. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. من هم حزب الله؟ الذين يقيمون الصلاة، يؤتون الزكاة، يأتمرون بأمر الله، ينتهون بنهي الله، يقفون عند حدود الله، يعيشون لدين الله، يعيشون بدين الله، يعملون على نصرة دين الله، على بث هدي رسول الله. انت وليك ربنا، ناصرك، كافيك، معضدك، مؤيدك. وفي الحديث القدسي الذي رواه البخاري قال تعالى وما تقرب إلي، قال من عادى لي وليا، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. احنا بس نبقى مع ربنا وربنا هينصرنا، وإن قل عددنا وإن قل عتادنا وإن تخلى عنا القريب قبل البعيد. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. كذا قال الله تعالى وهي من آيات البشرى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. الله، الأرض لله والسماء لله والملك لله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. دنيا وآخرة، صدقوا الجولة الأخيرة للحق ولأهل الحق مهما انتفش الباطل وانتفخ. انتم بتصدقوا ربنا ولا لا؟ رب العالمين يقول والعاقبة للمتقين. وقال عز من قائل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة دنيا وآخرة للمتقين. الآيات المبشرة في هذا الباب كثيرة. يا عم الشيخ كلامك حلو والقرآن عظيم ونحن نوقن أنه كلام ربنا، بس المكر عظيم قوي يا عم الشيخ، الكيد رهيب، المؤامرة ضخمة. أقول لك ولا يهمك. قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يا عم الشيخ أعداء الإسلام معهم ملايين ومعهم عتاد ومعهم كذا ومعهم أمريكا يا عم ومعهم إسرائيل يا عم ومعهم ومعهم ومعهم. قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. القرآن ملآن بالمبشرات وكذلك السنة. روى أحمد في المسند والحديث صحيح، روى ابن حبان أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. النبي يقول لنا هيجي وقت الإسلام هيخش فيه في كل بيت وفي كل بلد وفي كل نجع وفي كل كفر وفي كل محافظة وفي كل ولاية وفي كل قرية وفي كل مقاطعة في كل بيت من بيوت البادية بيوت الشعر ومن بيوت المدن سيدخل في كل بيت وإن رغمت أنوف بعز عزيز أو بذل ذليل. أمريكا من سنة 2001 ل 2002 بعد أحداث 11 سبتمبر وهذه الأوضاع أسلم بعد أحداث 11 سبتمبر بس 25 ألف مسلم. من 2001 بقى لحد 2004 أسلم 44 ألف مسلم. الجيش الأمريكاني فيه 20 ألف مسلم مما اضطرهم إلى أن يكون لهم إمام ومؤذن. احنا معنا اتصال ولا ايه؟ طيب السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. متعد. انت على الهوى سامعك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بقول لك يا فضل الشيخ. قول. يعني انا يعني بعد استفسارك يعني عايزينك تجيب الشيخ حازم ويعني تبين يعني تبين العلمانيين والليبراليين عمالين شغالين يعني عايزينك حتى تجيب على قناه الرحمه بيجي على القناه الثانيه عشان الناس تحس ان الامر يعني عادي خالص يعني. حاضر ان شاء الله يعني. بارك الله فيك اخونا بيقول عايزين الشيخ حازم يجي على قناه الرحمه. قناه الرحمه عملت دعوه للشيخ حازم اكثر من مره وانا نيابه عن قناه الرحمه بقول له في اي وقت يا حبيبنا تحب أن تشرف إخوانك في قناة الرحمة القناة مفتوحة مرحبا بك. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان من الأقصر. حي الله أهل الأقصر. رمضان من الأقصر شيخ. أهلا يا رمضان تفضل. بحبكم في الله وأشهد الله ذلك حبك في الله شيخنا. يحبك ويرضى عنك. احتضرك في سؤال يا شيخنا ينفع اجي عايز اقابلك. نعم مش سامع السؤال كويس. عايز اقابلك يعني. عايز تقابلني؟ عايز اقابلك يا شيخنا في انا حديث قاهرة. طيب خد تليفوني من الكنترول وبعد الحلقة نتواصل مع بعض ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. السلام عليكم. ازيك يا شيخ مصعب؟ اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. بالله عليك ازيك يا شيخ مصعب؟ الله يرضى عنك ويغفر لي ولك يا رب. احب ابشرك يا شيخ مصعب. نعم؟ احب ابشرك. بشر. الحمد لله ربنا جعلني سبب. سامعنا يا شيخ مصعب؟ سامعك. بقول لك الحمد لله ربنا جعلني انا وانت سبب لان خالي بطل تدخين. الحمد لله. لما سمعت الحركه بتاعت عبد الله ونعمه لما طب عبد استغل رماها. اللهم لك الحمد. ربنا يثبتنا ربنا يجعلك وإياك على الحق. نعم ربنا يثبتنا وإياك على الحق. نعم جزاكم الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انت شيخ مصعد. اهلا وسهلا. اتفضل. شيخ مصعد. الحمد لله. والله اني احبك في الله. الله يحبك ويكرمك. والله اني احبك في الله. الله يحبك ويرضى عنك. اسالك الدعاء بس اسالك الدعاء. الله يغفر لي ولك ويكرمك دنيا واخره. السلام عليكم ورحمه عليكم. الله وبركاته. السلام عليكم. طيب قلت المبشرات من القران كثيره والمبشرات من السنة كثيرة منها ما رواه أحمد في المسند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح تكون فيكم نبوة ورحمة ما شاء لها الله أن تكون ثم ترفع ثم تكون خلافة راشدة ما شاء لها الله أن تكون ثم ترفع ثم يكون ملكا عاضا ما شاء له الله أن يكون ثم يرفع ثم يكون الحكم الجبري ما شاء له الله أن يكون ثم يرفع ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة. جاء الحكم الجبري جاء حكم العسكر بالحديد والنار على مستوى العالم الإسلامي ونحن ننتظر من بعد الحكم الجبري الخلافة الراشدة التي يعمل فيها بكتاب الله ويحكم فيها بشريعة الله وتقاد فيها الأمة بدين رب العالمين فيا رحمة الله اقتربي. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أهلا وسهلا. عليكم السلام. الشيخ مسعد. نعم. كيف حالك يا شيخ مسعد؟ بخير حال والحمد لله. أحبك في الله يا شيخ مسعد. الله يحبك ويبارك فيك. الله يبارك فيك. شيخ مسعد ما توقف مع الشيخ حازم عايزين نعرف المشوار ده إيه؟ حاضر. يعني لو أنت ما وقفتوش مع مين حقف معاه؟ حاضر. إحنا أنا طيب إيه في الاتصال إيه في الأسماعي أجاوب يعني. أنا موقفي مع الشيخ حازم معروف معروف وذكرت هنا في أكثر من مرة، ونحن نحسن الظن بكل المسلمين، والشيخ حازم قال أنه غدا سيفجر مفاجأة وكذا وكذا، نحن ننتظر ونحن نحسن الظن بكل إخواننا وأحبابنا، وأسأل الله عز وجل أن يخرج بلدنا من هذه الأزمة على ما يحبه وعلى ما يرضاه، وأن ينصر كل مظلوم، وأن يرزقنا بحاكم يحكم فينا بشريعته، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، تفضل. أنا أحبك الله يا شيخ. أحبك الله. أريد منك طلبين يا شيخ مسعد. تفضل. أريد منك أن تدعو لي بالشفاء يا شيخ مسعد. أسأل الله أن يشفيك ويشفي كل مريض مسلم. وأريد منك حلقة عن صوفية يا شيخ مصر. طيب أحسابك من تونس؟ حسنا صوفية يا شيخ مسعد منتشرة جدا في الصعيد. ماشي يا سيدي. أنا يا أخي الكريم بارك الله فيك يا شيخ مصر وفي جميع الصعيد يا رب. أنا يا حبيب قلبي كان لي على هذه القناة 3 حلقات عن الصوفية. الحلقة الأولى عنوانها ماذا تعرف عن الصوفية، ذكرت ما لهم وما عليهم كلام علمي رصين بمنتهى الإنصاف. الحلقة الثانية كان اسمها حلاوة الذكر، حلاوة الذكر. الحلقة الثالثة تحت عنوان كرامات الصوفية، موجودين على قناة الرحمة وعلى موقعي وعلى صفحتي على الفيسبوك، واكتب كده هتجدهم إن شاء الله. فأنت عايز حلقة أنا أديتك 3 بس هات حاجة شيل فيها، ربنا يرضى عنك. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام وبركاته. اهلا وسهلا، تفضل. ازيك يا شيخنا؟ اهلا اهلا، حياك الله يا شيخنا. حياك الله وبياك. شيخنا يعني ليا طلب بعد اذنك ان ترسل نصيحه او رساله لاخواننا المعتصمين في ميدان التحرير اللي معتبرين نفسهم انصار للشيخ حازم. حاضر. فارجو شيخنا ان يعني تنصحهم ان وان تعرفهم ان هذا يعتبر يعني هدم للبلد. يعني لجنة الانتخابات الرئاسية استبعدت الشيخ خيرت الشاطر، أين أنصاره؟ أين أنصار عمر سليمان؟ لا يوجد أحد منهم. حياكم الله خيرا، شكرا. بارك الله فيك. ما هو أنصار خيرت الشاطر مع حبنا له عندهم بديل، محمد مرسي، ونحن نحترم الجميع. وعمر سليمان له 2 بديل مش واحد بس. لكن على أي حال سأكلمك في هذا في آخر الحلقة إن شاء الله لو في وقت. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم. أهلا وسهلا، بارك الله فيك ورفع الله قدرك وحياك الله. حياك الله وبياك. أريد بارك الله فيك يا شيخنا، يعني بقول للأخ أنت إن شاء الله ستتولى الرد علي. نعم. أما لي طلب آخر بارك الله فيك، أريد من فضلتك ويعني نحن نتوسم بك الخير ونحبك في الله ونجلك في الله ولك يعني أياد كريمة في أمور عظيمة، أن تأتي ببعض المشايخ الكرماء ممن يحفظون القرآن ويرقون بالرقية الشرعية الصحيحة، وتأخذ هذا الوفد من المشايخ الكرام وتذهب به إلى فضيلة المفتي، لعل على يعني أنه ملموس أو ملبوس أو يعني أصابه شيئا من المس كي يذهب إلى هذه الزيارة المشؤومة، ويعني تقرؤون عليه وإن كان عليه عفريتا جنيا يهوديا يعني بخوا في وشه شوية مية كده ولا طرقعوه ولا عملوا أي حاجة، فوقوه بارك الله فيك ولحسن إحنا تعبانين جاوز. طيب جزاك الله خير يا أخانا، بارك الله فيك. اتصال أخير. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. وعليكم السلام. وطي التلفزيون يا بنتي وكلميني من التلفون. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ألو، ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. بارك الله فيك والله. وفيك بارك. ربنا يجازيك عنا كل خير. يا رب وإياك. أنا أول مرة والله أتكلم مع حضرتك، بس عشان أنا فرحانة أنا بكلم حضرتك والله. ربنا يبارك فيك ويرضى عنك. الله يرضى عليك ويغفر لنا ولك يا رب. جزاكم الله خير الجزاء. نكمل يا اخواني اللي في اتصال. بارك الله فيكم. كذلك من مبشرات النصر والتمكين وعلو شأن هذه الأمة في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيسلطون عليهم، فيختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فينطق الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي قد اختبأ خلفي، فتعال واقتله، إلا الغرقدة فإنها من شجر يهود. اللهم حرر أرض فلسطين. ذهب فضيلة المفتي الشيخ علي جمعة لزيارة القدس، قال بصفة شخصية: ولم أعلم أحد، لا شيخ الأزهر يعرف ولا مجمع البحوث يعرفون، حتى مستشار المفتي خرج اليوم على قناة الناس وقال: وأنا أيضا لم أكن أعرف. وقال فضيلته: خرجت بصفة شخصية، وهذا خطأ. أنت أيها المفتي رمز، وإن اختلفنا معك في عشرات المسائل، وإن كان لنا على عشرات الفتاوى التي تفتي بها مآخذ، لكن أنت رمز لمصر، فكيف تذهب بصفة شخصية؟ تذهب بصفة شخصية عندما تقال، لما تطلع على المعاش، لما يبقاش لك منصب رسمي رفيع كده، انت حر بقى. فهذه سقطة رهيبة. لماذا تصادم مشاعر الناس؟ أنكر عليك شيخ الأزهر، وأنكر عليك مجمع البحوث، وأنكر عليك القاصي والداني من علماء الأمة في الداخل وفي الخارج. رايح ليه؟ قال بعضهم: هو ذهب لكسر حصار إسرائيل، لكذا لكذا لكذا. أي ربح ربحته؟ إسرائيل طبلت لزيارتك يا فضيلة المفتي، وقالت: هذا تطبيع ديني مع إسرائيل. والأمر كده يعني يثير الريبة. الجفري يروح الأول، والجفري صوفي قح، ثم يذهب الشيخ علي جمعة وهو صوفي قح من بعده، ويذهب من قبلهما بعض الأقباط. الأمر فيه ريبة. وأنا لا أتصور أنه ذهب من غير استئذان القائمين على أمر هذا الوطن الآن. لا، لم يعملهاش من نفسه، لا. يا فضيلة الشيخ، أفيكون موقف الأنبا شنودة أنبل من موقفك وأعظم من حركتك؟ الأنبا شنودة حرم على الأقباط الذهاب إلى هناك، ومن علماء الإسلام من حرم علينا أن نذهب إلى القدس ما دامت محتلة تحت يد اليهود، لأن هذا تطبيع. هذا يقول، زيارة هذه تقول للناس: ارضوا بالأمر الواقع، إن حامي المقدسات في القدس إسرائيل. قال لك: رحت بدعوة من الأردن من غير تأشيرة من إسرائيل. يعني المستمع عاقل؟ يعني سعادتك عديت من حدود الأردن، خدت خطوة، لقيت القدس قدامك؟ يعني بعد حدود الأردن بخطوة تخش الأقصى على طول؟ ولا مريت على أكثر من مكان، وأخذت أكثر من إذن، وسمح حماية المخابرات اليهودية، وفي حماية رجال إسرائيل؟ أمر عجب. أنكر عليك الكل، بل طالب بعض العلماء زي المفتي السابق نصر فريد واصل، وله مواقف محترمة، بعزلك. وأنا أنادي مع من نادى من علماء الأزهر بعزلك. هم جددوا لسعادتك سنة، أنت تعبت، استريح بقى، وروح بعد كده أمريكا، روح فرنسا، روح باريس، روح لندن. احنا عارفين سعادتك ليك محاضرات ثابتة في مع الروتاري على طول، احنا عارفين مسلك حضرتك. كفاية بقى، انت تعبت كفاية، ارجوك اعتزل. بارك الله فيك وغفر الله لنا ولك. هكذا من مبشرات النصر والتمكين لأمة الإسلام قول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض. النبي يقول لنا يا مسلمين اوعوا تنكسروا، اوعى تنكسر، أمتك ممكنة، دينك غالب، ربنا هيكرمك ويرفع قدرك دنيا وآخرة. بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض. شوف العبارة الأخيرة دي من كلام النبي تخوف. قال: فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. احنا عملنا أحزاب إسلامية ليه؟ لنصرة الدين. احنا انتخبنا الناس اللي بيرفعوا راية الإسلام ليه؟ لنصرة الدين. عايزين نشوف منكم نصرة، عايزين كل من ينسب للطيار الإسلامي ويعمل بالسياسة وبقى الآن في موضع يستطيع فيه أن يفعل ويؤثر، عايزين نشوف منكم نصرة. عايزين بعض الأحباب في بعض الأحزاب لما انضم بعض أتباعهم لنصرة مرشح معين قالوا سنحقق معهم. ليه يا عم؟ قال لك خرج عن الالتزام الحزبي. ده عبارة جديدة قوي الجماعة بتوع ربنا بيقولوها، الالتزام الحزبي. ايه الالتزام الحزبي دي؟ هنعرف الالتزام بقال الله قال الرسول. رئيس الحزب قال لي حاجة انا شايفها غلط، رئيس الجماعة قال لي حاجة انا شايفها تخالف الشرع، هل له علي طاعة؟ ده لو ابويا. ايه الالتزام الحزبي؟ لا اخرج عن الالتزام الحزبي لو لم يكن فيه شيء مخالف، اخرج عنه لو اجتهد في مسألة وقال بها وانا وجدت الصواب في خلاف رأيه، ايه المشكلة يعني؟ كذلك من المبشرات بالنصرة والتمكين من التاريخ، تاريخنا كله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر جيشه كام؟ 314، والكفار كام؟ 1000. والنبي يدعو: يا رب ان تهلك هذه العصابة لن تعبد بعدها في الأرض أبدا. قلة عدد وقلة عدد. ربنا يقول للصحابة: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. أجدادنا الصحابة كانوا في بدر أذلة، قلة عدد، قلة عدد، ومع ذلك نصرهم الله عز وجل، مع أن المشركين يتفوقون في العدة والعتاد. جيش المسلمين في غزوة بدر ما كانش فيه غير حصانين بس، كان الثلاثة يتعاقبون على جمل واحد. النبي محمد كان بيتعاقب على جمل واحد في السير مع علي ومرثد، كل واحد يركب مرحلة والتانيين يمشوا كذا. في غزوة الأحزاب 10,000 كافر حاصروا المدينة، اليهود غدروا ونقضوا العهد، المنافقون يلعبون على الحبال، وأصبح المسلمون بين المطرقة والسندان، المشركون من الخارج واليهود والمنافقون من الداخل، واشتد الحصار وعظم الخطب وكبرت المصيبة وبلغت القلوب الحناجر، وأصبح دعاء المسلمين: اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا. شفتوا الشدة؟ ومع ذلك نصر الله المسلمين بنسمة ريح وبرجل واحد أكرمه الله بعقل رشيد، نعيم بن مسعود، قال كلاما وقع الفريقين في بعض وهبت الريح كفأت القدور خلعت أوتاد الخيام ولا الكفار الدبر. ربنا كبير يا أخوانا، الأمة دي ممكنة، اقرأوا التاريخ، البشريات في التاريخ اقرأوه. حروب الردة سدت الجزيرة كلها إلا مكة والمدينة والطائف، وقام الذين ادعوا النبوة وأتباعهم بعشرات الآلاف، مسيلمة الواحد معاه 50,000، ونصر الله المسلمين بأبي بكر وبالصحابة وأعز الله جنده ومكن لهم. حروب الصليبية سقطت القدس في يد الصليبيين، وغاص ريموند مع جنده في دماء المسلمين إلى ركب الخيل. بعث ريموند إلى البابا يقول له: لا أستطيع أن أصف لك حجم النصر على المسلمين في بيت المقدس، إن خيولنا تغوص في دمائهم للركب. قتلوا من المسلمين في القدس في أسبوع واحد 90,000 مسلم. عملوا مكان للزبالة القدس، عملوا مكان زريبة للخنازير، نصبوا صليب فوق الأقصى وفوق قبة الصخرة. قعد الأقصى محتل 91 سنة. ثم جاء صلاح الدين وآمن به رجال والتف حوله أبطال، باعوا أنفسهم لله وجاء نصر الله. وكانت حطين قتلوا من الكفار 30,000 وأسروا 30,000، فيهم معظم الملوك والأمراء والقادة. قرأوا التاريخ يا إخوانا. التتار اجتاحوا العالم الإسلامي، دخلوا بغداد، حطوا الخليفة في شوال وقتلوه رفسا بأقدامهم، قتلوا العلماء والقضاء وكذا وكذا وكذا. هل كان حد يتخيل وهو يرى هذا المشهد ان الاسلام ده هتقوم له راية تاني، هتقوم له قائمة تاني؟ من يتخيل ان التتار يتغلبوا؟ والله العظيم بعد ايه، بعد شهور قيد الله لنصرة الاسلام قطز وبيبرس ومن معه من جند مصر والشام، وكانت عين جالوت وقتل فيها قائد التتار كاتبغة، وانكسر التتار بعدها ودخلوا بعدها في الإسلام وقاتلوا لعز الإسلام. يا سلام، أمة دي ممكنة، اوعى تيأس أبدا. اقرأ التاريخ. هل سمعتم عن معركة الأكفان؟ السلطان التركي ألب أرسلان أرمانوس قائد الروم الكافر أقبل في 600 جندي يريد اجتياح العالم الإسلامي، وقسم الممالك الإسلامية على الأمراء قبل أن يسلبها. واثق من نفسه قوي عم أرمانوس ده، قالوا انت يا واد يا بتاع ليك انت تركيا، وانت يا جدع انت هديك العراق، وانت هديك مصر. قسم العالم الإسلامي على القادة قبل ما ياخد أي شبر، واثق قوي. فخرج له القائد المسلم ألب أرسلان، خرج له في قد إيه؟ 20,000. هيحاربوا كام؟ 600,000. قال لي لمن معه: لم يبقى إلا الموت، فموتوا كراما. قالوا: أما إذ سمحت بنفسك فنفوسنا لك الفدا، احنا معك. انطلق بالجيش بعد مرحلة بيستعرض الجيش، لقى 20,000 و15، هرب 5,000. بيفكرني بطالوت وجالوت، بعد فترة بيستعرض الجيش لقاهم 12,000 بس. ثبتوا معه ودار القتال في يوم الجمعة، الأئمة على المنابر يدعون على مستوى الأمة، وهذا يقاتل وقد لبس الجند الأكفان. وقال ألب أرسلان: من أراد منكم أن يرجع فليرجع، فليس اليوم لكم سلطان. قالوا: نحن معك. قال: فليوصي كل واحد فلعلنا نموت. ودارت المعركة وهزم الاثناشر ألف دول، هزموا 600,000، وأسر أرمانوس قائد الرومان، وجاءوا به في الحبل لملك المسلمين ألب أرسلان. قال: بيعوه يا أرمانوس، لو كنت أنا في مكانك مأسور كنت هتعمل إيه؟ قال له: هل عندك شك أني كنت سأذبحك؟ قال: أما أنا فلا أقتلك، ولكن أبيعك مع العبيد. بيعوه. بعد ساعتين ثلاثة ملقوش ولا واحد عايز يشتريه إلا واحد معاه كلب، واحد عسكري مسلم جر كلب في إيديه. قال لهم: لو أخذتموه وأعطيتوني، لو أخذتم مني الكلب وأعطيتوني أرمانوس ملك الروم أفعل. ولا حد عايز يشتري بجنيه ولا بخمسة جنيه. قال: خذوا هذا الكلب وأعطوني هذا الرجل. قالوا: نرجع للسلطان. أيها السلطان، ما حدش عايز يشتري عايز يشتري أرمانوس الفقري ده، مش جايب ولا تعريفة حتى، في عسكري من الجيش عندنا عايز يشتري بكلب. قال: الكلب أفضل منه، خذوا الكلب وادفعوا الكلب لهذا الرجل، الكلب ينفع وهذا لا ينفع. وبعد فترة أطلقه على أن يكون الكلب مربوط في عنقه بحبل، واستلمه رجاله على أطراف حدود بلدته. شوفوا منظره ازاي، داخل وربطله كلب بحبل في رقبته، فلما رآه رجاله قتلوه بعد أن سملوا له عينيه. التاريخ مليان بالمبشرات، بل الواقع ملآن بالمبشرات. لما ربنا أكرمني ورحت إلى تونس بعدما حاربها العلمانيون، حاربوا الإسلام فيها 60 سنة، بعض الدعاء قالوا رايح فين يا عم، انت رايح تنفخ في إربة مخرومة؟ فلما ذهبت إلى تونس وجدت المساجد يحشد فيها الناس بالآلاف، الناس يجتمعون بآلاف مؤلفة، المسجد يمتلئ عن آخره، لا يوجد شبر فارغ، يتعلق الناس على الأبواب وعلى الشبابيك وفي الشوارع آلاف مؤلفة، النقاب والحجاب واللحى. اقرأ الواقع، إسلام جاي جاي، المستقبل لهذا الدين. انظروا إلى كم الملتزمين في بلدنا والحمد لله، انظروا إلى كم الشباب الذين يعودون إلى دين الله أفواجا على مستوى الأمة من المحيط وإلى الخليج. بعد الثورة ذهبت إلى الصعيد أنا وبعض المشايخ، فوجدت الناس في المؤتمرات بآلاف مؤلفة، أقل مؤتمر يحضر فيه 10,000 15,000 أحيانا وزيادة عن هذا أحيانا، على مستوى كل محافظات مصر وعلى رأسها صعيد مصر، الناس متعطشة للإسلام. الناس لن ترضى في بلدنا إلا بالإسلام. شوفوا بقى، يجي لمصر حازم أبو إسماعيل، يجي لمصر محمد مرسي، يحكم مصر العوة، يحكم مصر أبو الفتوح، يحكم مصر شفيق، يحكم مصر عمرو موسى، يحكم مصر المشير، يحكم مصر إن شاء الله واحد من تل أبيب، الناس لن ترضى إلا بالإسلام، الناس لن ترضى إلا بالشريعة، ودون ديننا دماؤنا. وأي رئيس مهما كان اسمه سيأتي، أول طلب هنطلبه به نقول له أحل ما أحل الله، وحرم ما حرم الله، ولا تبح لنا حراما، ولا تحرم علينا حلالا، واتق الله واعمل بكتاب الله عز وجل. خلاص كسر حاجز الخوف، وانتهى زمان الفزع وزمان الجبن والرعب، ولن يرضى الناس بالدنية أبدا في دينهم. هذه بعض المبشرات، وأقولها بسرعة، من التاريخ، من الواقع، من القرآن، من السنة. هذه كلمات أسوقها لكل محبط ولكل يائس ولكل قانط ولكل من يربط المشروع الإسلامي بأحد. إخواننا الإسلام أبقى. أنا أحب أخي حازم أبو إسماعيل وأحسن به الظن، لكن الإسلام مش حازم أبو إسماعيل، ولا الإسلام الشيخ محمد حسان، ولا الإسلام الشيخ أبو إسحاق الحويني، والإسلام أبو بكر وعمر وعثمان. لا، ماتوا جميعا وسنموت جميعا، ويبقى الإسلام. الدعوة أعظم من الدعاء، الدعوة أبقى من الدعاء، الإسلام أوسع من الكل وفوق الكل وحاكم على الكل. فلنربط قلوبنا بالله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينصف كل مظلوم، وأن ينتقم من كل ظالم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تولي علينا ظالما ولا فاسدا ولا مجرما ولا رجلا من رجال مبارك ولا ذيلا من ذيول مبارك. اللهم ولي علينا أتقانا فيك وأرضانا لك. اللهم ولي علينا خيارنا، لا تولي علينا شرارنا. اللهم ولي علينا من يقودنا بقرآنك، ويحكم فينا بشريعتك، ويحل فينا حلالك، ويحرم علينا حرامك، برحمتك يا رحمن يا رحيم. لسه في أمل، والأمل لم ولن ينقطع، والمستقبل لهذا الدين، ودين الله غالب، وشرع الله حاكم ومنصور، وإن رغمت أنوف. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.